ربنا ادالك تعبان من الخطية. بنفس الموضوع وبنفس المشاعر رب عاد كلمات الترنيمة بتقول إنه إحنا متعودين الخطية تكون خطية كبيرة، لكن أنا لقيت يمكن أكبر الخطايا في حياتي وأكثرها تراكما، ولو إنها أشياء صغيرة هون وهون وهون أنا عايشة مع العالم، لكن لما تجمعيها مع بعض تطلع خطية ولا كل الخطايا. فأقوله يا رب تعبت من الخطية، قربني منك، خليني أشوفك أكتر، خليني أحس فيك أكتر، سامحني وارحمني يا يسوع. أمين. تعبان من الخطية وزادت الهموم علي، وراجع لك بدموع وراجع لك بدموع، عيشني المسيحية مش بس دين بهوية، ارحمني يا يسوع ارحمني يا يسوع. تعبان من الخطية وزادت الهموم علي، وراجع لك بدموع وراجع لك بدموع، عيشني المسيحية مش بس دين بهوية، ارحمني يا يسوع ارحمني يا يسوع. تعبني بعدي عنك، راجع متأكد انك تقبلني يا يسوع، كلمة قادر تشفيني، بلمسي قادر تحييني، حررني يا يسوع. تعبني بعدي عنك، جاي ومتأكد انك تقبلني يا يسوع، كلمة قادر تشفيني، بلمسي قادر تحييني، حررني يا يسوع. اشفيني احييني ارحمني يا يسوع. تعبان من الخطيه وزادت الهموم علي، وراجع لك بدموع وراجع لك بدموع، عيشني المسيحيه مش بس دين بهويه، ارحمني يا يسوع ارحمني يا يسوع. يلي أسراري عارف وكل عيوبي شايف، غيرني يا يسوع، رد البهجة لقلبي، قويني نور دربي، محتاجك يا يسوع. يلي أسراري عارف وكل عيوبي شايف، غيرني يا يسوع، رد البهجة لقلبي، اهديني نور دربي، محتاجك يا يسوع. غيرني محتاجك ارحمني يا يسوع. تعبان من الخطية وزادت الهموم علي، وراجع لك بدموع وراجع لك بدموع، عيشني المسيحية مش بس ديني بهوية، ارحمني يا يسوع ارحمني يا يسوع ارحمني يا يسوع ارحمني يا يسوع.